بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبعد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، ثم بدأ دعاءه بقوله الحمد لله رب العالمين. قلنا الابتداء نوعان: ابتداء حقيقي وابتداء اضافي. قول بسم الله ابتداء حقيقي، وقول الحمد لله رب العالمين ابتداء اضافي. يجوز الانسان يبدا كلامه بقوله الحمد لله، والاصل انه يبدا كلامه بقوله بسم الله. وتكلمنا معنى الحمد والشكر، قال أحمده شكرا لما تفضل، يعني أحمده يعني أثني عليه الثناء الحسن، أثني على ذاته سبحانه وتعالى، وأثني على جميع أسمائه وصفاته وأفعاله، وأثني على ما أنعم به وتفضل علي من نعم. الثناء من ناحية الحمد أوسع من الشكر، لأن الشكر متعلق بالنعم، يقول أشكره على نعمه القديمة وأياديه الجليلة، عطائي يعني على عطائي، أنا أشكره على عطائه، كما كل واحد أشكره على جماله، ينفع؟ ها؟ أشكره على جماله؟ لا، أشكره على عطائه، يبقى الشكر متعلق بالنعمة، لكن الحمد متعلق بالذات والصفات والأفعال والمفعولات. شوف واسع ولا مش واسع؟ طيب، ده المتعلق، ده الفرق دقيق يعني بين الحمد والشكر. طيب الآلة التي تحمد بها الجارح يعني اللسان، يبقى الحمد الثناء باللسان. طب ممكن أنت تحمد واحد باللسان دون أن يكون قلبك متعلقا به تعظيما ومحبة؟ لا يمكن. يبقى إذن في بعض العلماء كما ذكرنا من قبل قال الحمد والثناء بالجميل الاختياري، وبما انعم الله وفضل الثناء الحسن باللسان. في علماء في الشرح الشروح هذا التعريف بالآلة قاصر، لان الثناء بالحمد يكون باللسان وبالقلب محبة وتعظيم، وهذا هو الفرق بينه وبين المدح. فمن الممكن أن أمدح رجلا دون أن يكون قلبي متعلقا به. ممكن تمدح واحد كافر فعل هو فعل، ولكن قلبك لا يتعلق به محبة وإيه؟ وتعظيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من تأمنوا بالإنان لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. فمدحهم على أداء الأمانة في ناحية وعدم أدائها في، وذمهم على عدم أدائها في ناحية أخرى، لكن لا يعني ذلك رفعهم إلا من زيد المؤمنين. كان رجل كافر وكان صادقا في قوله وكان على خلق عظيم، وأنت أثنيت عليه في أخلاقه ومرأته وأدبه، لا يعني ذلك أن قلبك متعلق به، بل ولا يجب أن يكون قلبك متعلقا به، بل يحرم أن يتعلق قلبك به. لقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لبنت حاتم الطائش، وكان رجلا كافرا كريما بلغ غاية بالجود والكرم بالنسبة كإنسان كبشر يعني، قال لو كان أبوك حيا لأكرمناه. يبقى ده مدحه في كرمه ولا مدحوش، لكن لا يعني ذلك أن النبي يحبه، هو يحب الكرم أن يأتي من أي إنسان، لكن لا يعني ذلك أنه يحب هذا الإنسان. وقال كل إن كان أباكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسداء أحب لكم الله ورسوله جانب السبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بمودة، ويبيك أحد لك أنا بحبه ده بيننا وبعض محبة بالله، في بيننا وبعض علاقة مصالح، وفي بيننا وبعض روابط صلة، إما روابط قرابة تقتضي البر والإحسان أو روابط عهد ذمة وأمان يقتضي أيضا البر والإحسان، لكن لا يقتضي المحبة. يعني مثلا ليه جار يهودي ممكن تطعمه تهاديه تتصدق عليه تحسن اليه في القول والعمل، ولكن قلبك لا يحبه. قلب شيء خد بالك واعمل جوارك شيء لا الفرق بين الحمد والمدح. الحمد متعلق بالايه؟ بالمحبه والتعظيم، والمدح متعلق باللسان فقط. لما يجي واحد يقول لك الحمد هو الثناء باللسان، كل ما بد ان تضيف اليه المحبه والتعظيم، والا انت ما فرقتش بينه وبين المدح. الشكر متعلق بالنعم، اشكره على نعمه. قلت لك هنا قال احمد شكرا، شكرا دي يعني في اللغه نائب عن المفعول المطلق او مفعول مطلق معنوي مش لفظي. هو كان يقول احمده حمدا، يبقى المفعول المطلق بتقف في الايه؟ للفعل، فجاب لفظ اخر احمده شكرا. يعني ايه؟ يعني دليل على قوه الشكر، ولكن الشكر متعلق بشيء أقل من الإيه؟ من الحمد. فهو عارف طبعا إن الحمد متعلق به، بس هو عاوز يشعرك إنه عايش في نعم الله التي أغدقها عليه، وهذا لا يكون إلا إذا كان هو متصف بالجلال والكمال. يعني مثلا تقول إيه؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. طب انا اعترفت بوجود الايه، اعترفت بوجود ايه، يبقى لابد ان يتضمن ذلك اعتراف بوجود ما اوجده، واعترفت بوجود النعمه يبقى اعترف بوجود من انزلها، اعترفت بالقران يبقى اعترف بوجود من تكلم به. فلو انا قلت انا بشكرك على النعم دي، يبقى انت موجود، يبقى انت اللي اعترفت بالنعم دي. فيقول لك ان الشكر لازم اللوازم الحمد، وان هو لو ثبت نعمة الله على العبد يبقى لا يمكن ان يسدي اليك هذه النعمة الا اذا كان هو متصف بالجمال والكمال والقدرة والعظمة. وذلك العلماء يقول لك ايه؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب نعمة الله دي جايه منين؟ من فعله، صح؟ طب وفعله ده داخل في ايه؟ في الصفات. طب والصفات دي متعلقه بايه؟ باسماء. طب اسماء وصفات وافعال قائمه بايه؟ بذاته. يبقى لو انت اثبتت النعم اللي موجوده، لو انت اعترفت بوجود نعم، يلزم من ذلك ان انت تعترف بوجود افعال الله وصفات الله واسماء الله وذات الله. وذلك ايه؟ يقول لك بعره تدل على البعير، والاثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ إذن الأثر يدل على المسير، والبر تدل على وجود البعيد. يبقى لو انت قلت انا عايش في نعم، هو المصنف بيقول انا عايش في نعمه، يبقى ده اثبات على وجوده ولا مش اثبات؟ اثبات صح، اثبات دي اسماء اصغر الاثبات. نعم الدائمه يعني غير منقطعه. طب ليه غير منقطعه؟ طب ليه نعم ربنا مش منقطعه؟ لان صفات الله لا تتعطل ابدا، لو تعطلت يبقى النعم منقطعه، صح ولا لا؟ لان النعم جايه من افعال، الافعال قائمه بالصفات، يعني هو اتصف ففعل، وافعال فخلق، صح ولا لا؟ فلو انت قلت ان النعم انقطعت يبقى معنى ذلك ان صفات ايه؟ تعطلت. يبقى معنى ذلك انه في الخطبه اللي احنا قلناها قلنا ازاي انت تترك العباده وصفات الله قائمه بذاتها وكل صفه لها عباده خاصه، ينفع ينفع تترك العباده؟ لا، انت تترك العباده لو ربنا تعطل عن صفاته، لكن ربنا ما تعطلش، يبقى ازاي تترك العباده؟ يبقى لا تترك ابدا حتى تموت، ده المانع اللي يمنع قيامك من عباده. واياديه عطاء القديمه، واقصد يكون القديمه يعني بالنسبه لنا احنا، ان احنا وصف القديمه ينطبق على مين؟ علينا، لكن ما ينطبقش على الله، ربنا ينطبق عليه الازلي. يقول لك ايه ازلي؟ ازلي يعني الذي يسبق عدمه. ولذلك بعض العلماء عد الازلي من ايه؟ من الاسماء، لكن ما عندش القديم، لان القديم بيكون فيه اقدم منه وممكن يتجدد بعد حدوث، يعني يتجدد بعد ان يبلغ وينتهي يعود مره اخرى، كما قال القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وبعدين يرجع بقى ينمو ويكبر ويرجع لزمن ثاني وتجدد. لذلك ما ينفعش تقول صفة القدم ما تطلقش على الله. أكثر من يطلق صفة القدم المتكلمة يقول لك القديم، ولذلك هم عندهم ده يعتبر اسم خبر ملوش معنى، ملوش إيه؟ والاسم الخبر الضرب بتاعه إن هو جامد لا يتضمن المعنى، لا يجوز أن ينادى ولا يضاف إليه العبد. أنا قلت كده حاجة لازم تسجل دي، بمعنى ايه؟ ما ينفعش يقول يا قدير، ينفع؟ لا، ما فيش فيه معنى. ما ينفعش اقول عبد قدير، لان مش مطلق معين، انت خد بالك؟ ده هو انا بقوله اثبات وجود الشيء ونفيه، ونفيه اسم الخبر ذات شيء وموجود. تقول ربنا ذات ايه؟ بس ايش عبد الذات؟ شيء اي كل اي شيء اكبر شهاده كل الله، لكن ما اقولش عبد الشيء ولا اقول يا شيء، لا اقول يا صبور، مع العلم ان هي مش موجوده في الايه؟ في اسماء المصرح بها، لكن موجوده في اسماء مشتقه ابدا من قلب الاشتقاق. شوف الفرق بين الاثنين. وممكن اقول عبد الصبور لكن ما اقولش عبد الشيء، ده الفرق بين الاسماء الخبريه عند ابن القيم ابن تيميه والاسماء الحسنى. طبعا ده موضوع كبير يعني، بس انا بقول لك باختصار يعني. يقول لك احمده حمدا من يعلم، يعني مش حمد واحد جاهل يعني، وتفرد بالانسان اللي عنده علم والانسان اللي ما عندوش علم، يعني بيعبد ربنا على ايه؟ على بصيره. أن مولاه الكريم، مولاه يعني نصيره ومؤيده ومحبه، والذي يحبه وينتصر به وينصره بطاعته والتعبد له سبحانه وتعالى. الكريم يعني المكرم لعباده بالعطايا والنعم، سواء سألت أو لم تسأل، المجيب سواء دعوت أم لم تدعو، فهو السابق التواب قبل أن تتوب. يحب الحمد، يعني أنا بحمد الله العزل وبحب الشيء ده، فهو يسارع في طاعة محبوب مولاه، وما يرضي مولاه. يبقى العبادة الصحيحة هي المصارعة في محبوبات الرب، مصارعة في نيل محبوبات الرب، لنيل ما ترجوه من الثواب والأجر يوم القيامة. دي العبادة، أن البسالة في نيل محبوبات الرب. طب ايه الدليل ان ربنا بيحب الحمد؟ كلمتان حبيبتان الى الرحمن سبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فله الحمد على كل حال. المقدمه بتاعت الامام ابن القدامه لك الحمد لله المحمود على كل لسان، المعهود في كل زمان، يعني ما فيش طائفة إلا وهي تحمد الله عز وجل. حتى لما تيجي تشوف الإنجليزي الأجانب يقول لك إيه سانكس، اللغة الإنجليزية، وهو أصلا كافر بس بيشكر الله، عارف إن دي كله معنى ربنا. أنت خد بالك معنى هو إيه؟ أي يمل أي طائفة تقول له الحمد لله، بس يقولها بطريقة الخاصة، يقول له أشكره، يعني هو إيه؟ إبليس ربنا يعطيه النعم اللي هي تسارع في هلاكه، فيقوم ينسبها للرب. حتى كمان الضلال يقول لك يا رب بما اغويتني، يعني ينسب لربنا الاثنين، وممكن ينسب لربنا الشر وينسب نفسه خير. ابليس ينسب لربنا الشر وينسب لنفسه ايه؟ الخير، لأنه قال لا تعدن لهم صراطك المستقيم. أنت خد بالك معايا، فكلمة لا تعدن لهم صراطك المستقيم إصرار على فعل الشر. قال رب بما أغويتني، يعني أغولتني. خد بالك، ثم آتينا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو ممكن ينسب لنفسه خلق الفعل. طبعا هو ما عملش خير، ما عملش خير الا اذا كان ايه؟ عاوز يملكك في الغوايه والضلال. لكن هو ينسب لنفسه خلق الايه؟ الفعل، يعني هو ينسب، يعني هو مره يقول انه وجبي ومره يقول انه قدري ويجمع بين الاثنين. فهو شيخ كل ضلال، شيخ الجبريه اللي يقول لك انا ماليش قدره على شيء، وشيخ القدريه اللي يقول لك انا اللي خالق الشيء ده. فله الحمد على كل حال، كل اذا دخلت على شيء، اذا دخلت على نكره تفيد العموم. فالحال ده نوعين، حال كويس وحال ايه؟ مش كويس. يعني حال يقتضي الشكر وحال يقتضي الصبر. فانت بتحمد الله عز وجل على حال الايه؟ على النعم، وبتحمد الله عز وجل على المصائب. مش زي ايه ده؟ قبض الله روح ولدي عبدي، قال للملك لماذا؟ قال عبدي، قالوا حمدك واسترجع. يبقى وقع من صدق قال ايه؟ الحمد لله. يجوز الانسان يحمد الله على المصائب ولا لا؟ وزي يقول لك في المثل، يقول لك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. نخش بقى في الايه؟ دي مراجعه سريعه من اللي فات. وصلى الله على البشير النذير. صلى الله، الصلاه من الله ثناء الحسن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. الملأ الأعلى اللي هم مين؟ اللي هو الملائكة. أو يثني عليه في نفسه. يبقى يثني عليه في نفسه ويثني عليه في إيه؟ في الملأ. فالله عز وجل يحب نبيه فيكثر ذكره الحسن لملائكته. يعني دايما أخبار النبي الجليلة والعظيمة ربنا بيذكرها مين؟ للملائكة بالحمد والثناء، يعني يثني عليه ثناء ايه؟ والثناء في الصلاة يختلف عن الرحمة، فإنه قال في الآية في سورة البقرة: أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيه؟ ورحمة، اللهم هي أسباب المغيرة، فالرحمة غير إيه؟ غير الصلاة، يبقى الصلاة ثناء. على البشير، البشير من البشر، والبشر اللي هو الايه؟ البشره الحسنه الرطبه الجميله السهله اللينة اللطيفة الذي تأتي بالخبر الحسن. يبقى ليه جمعت بين البشرة من البشر وبين الكلام الحسن؟ إن اللي بيقول الكلام الحسن لازم يكون له منبسط وضعه مكشر، ما يتناسبش مع انه يقول الكلام الايه؟ الحسن. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان سامع الوجه، فعشان سماعه الوجه كان بيقول الكلام الايه؟ الحسن، فكان يبشر بالقول الحسن في الدنيا والايه؟ والاخره. النذير اللي هو الرسول المخوف من العواقب، والنذير ايضا هو الشيب، النذير والمبلغ بالبشرة. ممكن البشرة تكون ايه؟ على سبيل الإحسان، وممكن تكون على سبيل التخويف. ممكن تقول ايه؟ مثل قولي فبشرهم بعذاب أليم، صح ولا لا؟ على البشير النذير السراج المنير، السراج هو المصباح، والمنير المضيء بالضوء الابيض الذي لا يتوهش. مش في القران يقول لك واجعلنا سراجا وهاجا؟ سراج وهاج اللي هو الايه؟ اللي حرارته عاليه وفيه مع الضوء الابيض ظلم، لكن هنا سراجا ايه؟ منيرا. السراج هنا منير يعني ابيض شديد البياض، يبقى ما فيش ظلم ابدا. خلي بالك من الذكر المسألة دي، إن هو بقى إيه؟ سراج منير، ما قالش سراج وهاج. السراج الوهاج على الشمس، فلما أنت تيجي تضرب مثل بالإسلام ما تجيبش صورة الشمس وتحطها وتعمل شعاع شمال ويمين، ده يدل على قمة عدم الفهم والإدراك بالنسبة لتصوير الإسلام. وزاد فيها المجوس الشعار بتاعهم إيه؟ الشمس. في بعض السنوات الفضائية تلاقي عامل قرص الشمس كده ومطلع منه شعاع، هذا خطأ إن يصور بالإسلام. لأن الشمس فيها حرارة وفيها ظلمة، يعني مع الإضاءة بتاعتها فيها ظلم، لكن الإنارة اللي موجودة في القمر مش فيها ظلمة. خد بالك معايا؟ وإذا كان تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج الضوء للشمس والقمر المنور الضوء للإيه؟ ذاك الجزئية حصل بقى فيها إشكال في حديث في صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم حجاب النور، في رواية حجاب النار. فالعلماء قالوا إزاي؟ يقول مرة النور ويقول مرة النار. ففي علماء قالوا إن رواية النار حجاب النار رواية شاذة. كثير من العلماء قالوا ذلك. وفي علماء قالوا اطلاق النار في الحجاب ينفي عنه وجود الظلمه فيه، عشان ما يتعلقش بيه مين؟ المجوس، لان المجوس عنده اله الخير واله الشر واله النور واله ايه؟ الضرر. فهي بيعبد الشمس لان هي جامعه بين الاضاءه وبين الايه؟ الظلم. فهو بيقول لهم ان النار اللي موجوده في الحديث حجاب النور، حجاب النار، النار دي ما مش فيها ظلم، مش فيها ايه؟ يبقى لا يضاف الى الله عز وجل شيء ايه؟ سيء، لا يضاف اليه الا شيء ايه؟ الحسن. وكذلك النبي محمد اللي هو بيعبر هنا عن الهدى، فما ينفعش الهدى يكون مختلط في حق وباطل وخير وشر. فعشان تقول النار يبقى في حق وباطل، يبقى لازم تجرده تقول الايه؟ النور. والنور هي النور اللي هي ايه؟ المنيره اللي هي زي القمر المضيء. يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يات بحق وبطل وهدى وضلال وخير وشر، انما جاء بشيء ايه؟ واحد. شوف اللفظ موضوع فين؟ ودقه وضع اللفظ القراني. سيد ولد ادم، لانه قال انا سيد ولد ادم وولد صلى الله عليه وسلم. السيد الذي بلغ السؤدد والعظمه والجلال. لكن مقام النبوة أعلى من مقام السيادة، لأن السيد ممكن يطلق على سيد قوم، خد بالك، سيد العشيرة، سيد اليهود، سيد النصارى، ممكن تقول زي ما الرسول قال لليهودكم ولا سيدكم، فممكن تبعت رسالة إلى ما تقول إيه عظيم كسرى وتسميه عظيم، أيوه عظيمهم هم، أو إلى سيد أهل مصر هو سيدهم، لكن لما تيجي تقول السيد يبقى ده الإطلاق العام ده لا يطلق إلا على من؟ على الله عز وجل. ذلك لما النبي قال قوموا لسيدكم فأم عمر ما إيه قال السيد الله، النبي ما ردش عليه، لأن معنى النبي صحيح في إطلاق القصر ومعنى عمر صحيح في إطلاق العالم، إن السيد لا تطلق إلا على الله، لكن سيدكم سيد كذا وسيد كذا. طيب فينا بنتين، هو سيد الخلق، سيد وجود، سيد ولد آدم، النبي محمد يأخذ إيه من دولان؟ ها؟ سيد ولد آدم، ولد إيه؟ سيد ولد آدم. طيب ما يخش سيد الخلق؟ هياخذ سيد الخلق، خد بالك، لكن ياخذ سيد الوجود؟ لا، لأن الوجود أعم من الإيه؟ من الخلق، أشمل. ليه بقى؟ لأن الخلق ممكن يكون محدود بالخلق اللي أنت شايفه، لكن الوجود بما طه وما له إيه؟ طه بمعنى. جاء أهل اليمن وقالوا يا رسول الله أخبرنا عن أول هذا الأمر، هذا دي متعلق بمشار إليه معلوم عند السائل والمسؤول، صح؟ بيقول له أخبرنا عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، يبقى النبي عرف الأمر هو إيه، صح؟ بقى أقول لك إيه؟ عرفني الأمر ده إيه؟ يبقى ما ذلك إن كلمة الأمر الألف واللام يعني متعلقة بشيء معروف ذهنا، اسم العهد الذهني، إحنا الاثنين عارفين، خد بالك معايا، إحنا الاثنين إيه؟ لأن ما قلتش أمر كذا فعرفني الأمر ده هو إيه؟ أو حصل إزاي؟ لو قلت الأمر كذا فعرفني كيف عرفت هذا الأمر؟ يبقى أنت ذكرتني وطلبت مني التفصيل، لكن ذكرت الأمر كذا، الأمر شمس القمر النجوم الكواكب، صح؟ عرفني بقى إيه هي الشمس؟ إيه هي النجوم؟ إيه هي الكواكب؟ إيه هو الأمر ده؟ يبقى أنا في دماغي السؤال الأول، لكن لما أنا أجي لك على طول كده أقول لك إيه؟ عرفني الأمر ده إيه؟ وأنت تجاوبني، يبقى معنى ذلك كلمة الأمر دي معروفة عندك وإيه؟ وإحنا الاتنين عارفينها، فالنبي أجاب، أجاب عن إيه؟ عن شيء معلوم من لدى السائل والمسؤول، يريد أن يعرف سببه وعلته، إيه هو الشيء ده اللي هو الوجود ده؟ يبقى معنى ذلك إن السائل لم يسأل عن وجود غير هذا الوجود، يبقى هذا لا يمنع أن الله له وجود، له موجودات يعني وخلق غير السماء والأرض نجوم الكواكب قبل السماء والأرض نجوم الكواكب، يبقى هو بيسأل عن موجود قائم، ممكن يكون كان فيه موجود إيه؟ قبل كده، ولما السماء والأرض دي تنتهي والناس تخش الجنة وتخش النار، ربنا برضه له إيه؟ موجودات أخرى، وله أفعال وأفعال لا تنتهي ولا تنقطع، يبقى إذا لما تقول سيد الوجود يبقى دي أمر إيه؟ عام، ما ينفعش تقول النبي محمد سيد الوجود أبدا، تقول سيد ولد آدم، تقول سيد الخلق، لأن الخلق هو المخلوق، كلمة الخلق دي المراد بها المخلوق، لأن الخلق بتطلق بربها أمران، الخلق بتطلق بربها صفة مضافة إلى الله عز وجل في قوله ألا له الخلق والأمر، أو تطلق ويراد بها المخلوق، تطلق ويراد بها الإيه؟ واضح كده؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم المذكور نعته في التوراة، النعت هنا اللي هو صفة التي تحلى بها، الصفة التي إيه؟ تحلى بها، النعت الجميل المتعلق بالفعل، النعت هي الصفة المتعلقة بالفعل، يعني موصوف وصفته وقع في أفعاله، تاخد بالك معايا؟ صفته موجودة فين؟ فأفعال كلمة النعت، أقول لكش المذكور صفته جاب كلمة النعت عشان تتعلق بالفعل، عشان تتعلق بالفعل. طبعا في حديث موجود في التوراة والإنجيل، إما بالتفصيل وإما على العموم. يعني ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يبقى دي كلمة كلمة بتقول إن ده اسمه أحمد. وفي الإنجيل والتوراة كلمة إفراط خليط، يعني محمد، يعني المحمود، اللي هي في اللغة الهيروغليفية أو اللغة السريانية. طبعا موجود هي أيها النبي وإن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا بإذني وسراجا منيرا وحفظا للأميين. ليس بفحش ولا بذيء ولا صخام من الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولا أن يعفو ويغفر إلى آخر الحديث. يبقى مذكور صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل باعتبار أن كل نبي من الأنبياء كان بيبشر بمجيء النبي اللي جاي بعده، وكل الأنبياء والمرسلين يعرفون صفة النبي محمد ويعرفون القرآن الكريم أنه ينزل على النبي محمد. طب حد يفتكر كده يجيب الآية اللي تدل على ذلك؟ إن القرآن الكريم بإسمه مش بالتفصيلات الآيات يعني والصور. فالآيات والصور نزلت علينا احنا يعني على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن اسم القرآن الكريم موجود في الكتب السابقة ولا مش موجود؟ ها؟ موجود؟ إيه الآية اللي تدل على ذلك؟ ها؟ بريء بمجيء الرسول. يعني بقول لك القرآن. لا أنا بقول لك في الكتب، في الكتب السابقة، موجود في الكتب السابقة. وإنه لفي زبر الأولين. يبقى مذكور بالنص كلمة القرآن في الكتب الإيه؟ السابقة. التوراة اللي نزلت على سيدنا موسى والإنجيل اللي نزل على سيدنا إيه؟ عيسى عليه السلام. الخاتم أو الخاتم. الخاتم أو الخاتم يعني لجميع الأنبياء، يبقى هو آخر نبي. طب هل النبي رسول ولا الرسول نبي؟ يعني كل نبي رسول؟ ليه؟ كل رسول نبي. طب هو لما يختم العام يبقى الخاص ايه؟ صح؟ يبقى معنى ذلك ان ما فيش في انبياء جايين ايه بعده ورسل. وده ردا لان لو هو عاوز نبي او رسول كان يجعل من سلالته ولد بيخلف في النبوه والرساله. فقال لك انا محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كلمه خاتم النبيين دلت ان هو مش هيبقى ليه ولد. مش هيبقى ليه ايه؟ يعني لو ليه ولد هيخلفه من دور رسالة. فربنا سبحانه وتعالى منع ايه؟ منع من عقلي ان يكون له ايه؟ ولد، عشان هو اخر نبي. النبي من اوحي اليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه في التعريف العام. والرسول من امر بوحي او اوحي اليه بوحي وامر بايه؟ تبليغ. الدقيق في المساله دي ان النبي هو الذي يحكم بشرع من قبله ولا ياتي بشرع الحديث. لان لما تقول ان النبي امر بوحي او نزل عليه وحي وما مش تبليغه مش متكاتف ازاي ان هو عارف وما يبلغش. لكن ادق شيء في تعريف النبي والفرق بين النبي والرسول في قوله تعالى ايه؟ ان زمن التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. كلمة يحكم بها النبيون يبقى في حكم وفي حكم ومحكوم عليه. صح ولا لا؟ صح؟ فلما تقول في محكوم عليه يبقى مبلغ ولا مش مبلغ؟ مبلغ. يبقى التعريف مش مظبوط، مش دقيق يعني. لكن التعريف الأدق إن هو أوحي إليه بوحي من قبل الله وأمر أن يحكم بشرع من قبله في قوله. لكن الرسول وحي عليه وحي جديد وعمر بايه؟ بتبليغ. دي واضحه. ذلك محمد اللي ربنا صلى عليه والبشير النذير وسيد ولد ادم والنعت التوراه والانجيل والخاتم ده محمد. يبقى ذلك اشاره الى ما هو معلوم في الذهن ولا لما اخبر به قبل ذلك. ايوه دي جميله دي بقى واضحه. وبعد ما كلم بعد ما كلم بعد ما عمل مقدمة قال ذلك، يبقى ذلك ده إشارة لإيه؟ ها؟ طيب ألف لام ميم ذلك الكتاب ده إشارة لإيه؟ ها؟ إشارة لما استحضرت في ذهنك على القرآن الكريم، إن اللي جاي دعوني هو إيه؟ لأن المفروض إن شيء ماضي، فالمفروض ده شيء متعلق بذهن أنت بتسأل عنه، فهو يقول لك ده اللي بدماغك دعوني الكتاب اللي أنت هتقراه، اللي أنت عاوز تعرف تفصيلاته. صلى الله عليه وآله الطيبين، صلى الله عليه وآله يعني أتباعه على دينه، لكن هو أراد آله اللي هم خاصة أهل، خاصة الخاصة، خاصة الخاصة هم الحسن والحسين وفاطمة وعلي هم أهل البيت، أهل البيت النبوي نفسه، وعلى العراق والخاصة اللي هم آل عقيل وجعفر وعبد المطلب، دول ايه اللي هم بطون قريش، يعني اقارب النبي في بطون ايه قريش، وعلى العموم الآل لغه اتباعه على دين، بس هو هنا اراد الخاصه وخاصه وخاصه. قال الطيبين، الطيبين هم المبرئين من الايه من العيب والنقص وخوارم المروءه. وعلى أصحابه، أصحاب المؤمنين اللي هم أصحاب، من هو الصحابي؟ الصحابي هو الذي عاصره والتقى به، واحد لفظ واحد يعني لفظ واحد، وآمن به ها ومات على ذلك، يبقى كم شرط؟ ثلاثة. طب واحد عاش في زمنه ما قبلوش الصحابة، طب ما شافوش بعينه امن به ولقياه ومات على الاسلام، ها؟ هاي الحمد لله هم مكتوب صحابة. نعم نعم لأن غشيمة آمن به ولكن لم يلتقي به. طيب، وعلى أصحابه المنتخبين، خلاصة منتخب اللي هو الإيه؟ خلاص مش منتخب بتاعنا إحنا، لأن مين اللي انتخبهم من إيه؟ من اللي اصطفاهم؟ ربنا، ربنا يصطفى للنبي الأشرار والفجار واللي كده، ها؟ لا، ربنا بإيه؟ ليصطفي خير الناس لخير الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. وعلى أزواجه، ممكن تقول أزواجه وزوجاته، والزوج يطلع على الرجل والإيه؟ والأنثى، أمهات المؤمنين، رد على الشيعة الإيه؟ الروافض، إن الشيعة رفض يقولون عن أزواج النبي هم أمهات الروافض. والآية التي تدل على ذلك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. المؤمنين يعني المؤمنين بدينه، المصدقين المقرين الذين التزموا دينه وشرعه. ورزقنا الله إياكم، الرزق هنا اللي هو العطاء متعلق بصفة الرزق اللي هي صفة قائمة بالله عز وجل، إن كل نعمة من الإنسان أو في الإنسان هي من رزق الله عز وجل. طب هو عاوز إيه؟ أعظم الرزق اللي هو عاوزه، الرزق كتير، في رزق حلال ورزق حرام، والحلال منقسم، في رزق الدنيا ورزق الإيه؟ الآخرة. فهو عاوز إيه؟ عاوز إيه؟ التمسك بطاعته. طاعته الضمير هنا عائد على مين؟ ورزقنا ايه؟ ورزقنا الله اياكم التمسك بطاعته. على الله لان اقرب مذكور، وده يعني اوضح اللغه يعني. وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله بطاعة ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الطاعة هي الاستسلام والاستمساك والانقياد والقبول والرضا. وبما كان عليه صحابته لإفادة المثلية والكيفية، يبقى انت عاوز تقول الطاعة لله بطاعة الرسول بالكيفية اللي هي معناها الصحابة، لأن ربنا رضي عنهم ورضوا ايه؟ عنه. والدليل على ذلك أن آمنوا بمثل ما آمنتم به. بالمثل هنا نظر وبحث متعلق بالكيفية. تقول أعوز أبقى مثلك يبقى زيك شبهك. والمثل والشبه متعلق بالايه؟ بالكيفية. كيفية الوصف ده، كيفية الأداء، كيفية الايه؟ الحياة دي. طب دي تزكية للصحابة ولا مش تزكية للصحابة؟ تزكية في الدين باعتبار ايه؟ حاجتين. أول حاجة إن ربنا رضى عنه، هو رضى عنه. يبقى من ناحية الهدى أنه مهتدوا. ومن ناحية العلم أنهم كملوا في الايه؟ في العلم. يبقى لا يمكن واحد يقول إنه أكمل من الصحابة علما، ولا يمكن واحد يقول إنه أكمل من الصحابة ايه؟ هدى. فهم رأس كل علم ورأس كل هدى، وكل بس لهم تبع. وتابعون لهم بإحسان. تابعون اللي هم قابلوا من؟ الصحابة. وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ولم يروه صلى الله عليه وسلم. وقال بإحسان، يعني بإتقان. إحسان يعني بإيه؟ إحسان له معاني كثيرة، ولكن المعنى هنا متعلق بإيه؟ بالضبط والإتقان. يعني مش على كيف ومزاجه، لا، بإتقان، بدليل، برهان، بحجة. طب ليه؟ لأن الإنسان نفسه متقلب الأهواء والأزواج. ولذلك يقول العلماء ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. فإذا ترك المرء لنفسه تلون. خلي بالك معايا، وزي كان يقول لك ايه؟ يقول لك يا نفسي يا مأوى كل سوء. يقول النفس دي مأوى كل شر. لا تقلبك من ايه؟ في الهلاك. مرة تبقى صح ومرة مرة. لكن لازم يكون لك ضابط. لذلك أغلب الناس اللي بيقعوا في الفتن تلقاه ما عندوش ضابط. تلقاه هواه وكيفه هو اللي قاعد يقلبه. ده بقى معنى يوسف على رجل مؤمنا ويمسك على رجل مؤمنا ويمسك على رجل. يقول لك الرضا حرام، ده كفر بالله. ازاي ان احنا نسير في منظومه الليبراليه العالميه والاقتصاد العالمي اللي هو عاوز يدمر الامه ويدمر الاسلام ويخلينا نبقى مكبلين بالديون طول عمرنا، ويكفر بقى اللي هو كان قرض من بره. ساعه بقى هو يجيب القرض يقول لك ده ايه؟ ده مصاريف اداريه، 550 مليون جنيه مصاريف اداريه. انا لله وانا اليه راجعون. طب ده ليه؟ لانه ما عندوش ضابط. المساله مش علاقه بالنسبه له بانتقام الشخص. هوى. فهو الانتقام الشخصي بيقلبه زي ما مرض السعار يقلب الكلب. وزي ربنا ضرب المثل بيقول لك ايه؟ واتقوا النبي الذي اتيناه واياتينا فانسرق منها فاتبعه الشيطان بدلا من الغويه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. فمثلوه كمثل الكلب، تحمل عليه هلاك او تترك هلاك. يقول لك مثل الكلب ليه؟ لان الكلب لو اصيب بمرض السعار يقوم ويقعد ويقف ويطلع وينزل ما يفكرش على حال. فهو والعياذ بالله ده لو اصيب بمرض هوى تلقاه حلال بالليل وحرام الصبح وحق بالليل، يقول لك الراجل ده مفيش احسن منه في الدنيا. سعد ما يفقد السلطان ده كان كذاب وحرام ونصاب. حسب الهوى. لكن ما فيش ايه؟ عدل ولا انصاف ولا ضغط في الحكم على الناس. ليه؟ ده ربنا بيقول ولا تفتوا بعدين ولو كان ذا قرب، يعني على اهلك واقاربك. ولا يجرمنكش ان قوم على الله تعديل اديله هو اقرب للتقوى. لكن تقول لك يا حزب مش فلان، حزب علان، وتابع الشيخ فلان امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، قاعد زي الكهنه بتاع اليوم النصارى، يقولوا ده حلال وحرام وماشيين كده زي البلد. لا يقادون سحر العقل. الست تعمل سحر لجوزها عشان تقول له شمال شمال، يمين يمين، غصب عنه. وهو مخه قهر. فهو مجموعه المشايخ اللي موجودين في الساحه دي عاملين زي الصحراء. اللي بيخدعوا الناس يطرد العلم، بيقول له شمال شمال، يمين يمين. طب انت ملزم بايه؟ بالضوابط. قال واتبعون لهم باحسان وبما كان عليه الائمه، ائمه الدين، والائمه الذين يقتدى بهم. يقتدى ايه؟ بمن تذكر لمن ايه؟ لمن ايه؟ يقتدى به من علماء المسلمين. يبقى في ناس يقتدى بهم وناس لا يقتدى بهم، باهل الاثر. طب اهل البدع يعبدون العلماء؟ لا. طب بتوع الاحزاب يعبدون العلماء؟ لا. ليه؟ لان هو ما عندوش قدره على استنباط الاحكام الشرعيه من النصوص العامه والنصوص الخاصه، ولا عنده قدره على الفصل بين الشبهات. فاذا افتقد الامر ده يبقى لا يحق ان يكون عالما. شوف تاني مناظره يعني حوالي 5 دقايق كده، بالناس بتوع السلفيات بيسموا السلفيات جايين وهم بيكفروا وبيقتلوا، وبين واحد في بتاع، فكل واحد جايب يقرا 20 كتاب كتب صغيره كده. كان زمان في السبعينات كده بتوع التكفير والهجره، كل واحد معاه كتاب صغير كده وكتاب لغه عربيه وماسكه كده في الحجاب ده، ويجي عاوز يقرا كلمه يقول جيبها ده فلان فلان كذا، ويقوم يقصر الكلمه دي عشان تتناسب معاه. انت خدت بالك معايا؟ فليه كل مين يتكلم؟ الشيخ الفلاني قال كذا كذا كذا، ويقوم يجيب الكتاب ويقرا كلمه، الشيخ العلاني قال كذا كذا. طيب انت دلوقتي اثبتت ان انت مقلد، لان كل ما تيجي تقول كلمه تقول الشيخ ايه؟ طيب ازاي وانت مقلد تتصدر في توجيه الناس؟ ده المفروض انت تعرفني الحكم ده بكذا، وايه هي اصول الحكم ده؟ وايه هي قواعد الحكم؟ فاذا كان كل حكم تقول لي الشيخ فلان قال والشيخ قال، لا لا ما تقوليش انت بقى، ده اجيب الشيخ من التربه واخليه يقعد قدامنا وهو اللي هو صحيح ولا لا؟ لكن انت امتى تتكلم وتتصدر؟ اذا كان انت شخصيا عندك قدره على ايه؟ على استنباط. افرض انت جيت كلام الشيخ ما انتش فاهمه، يبقى انت ناقص من العلم. طب ازاي تتصدر؟ ده انت بتتصدر بحاجتين، التكفير واستراحه الدماغ. وانت مقلد، انت مقلد وانت عالم، ازاي انت تتجرأ على تكفير الناس وتتجرأ على استباحه دماء الايه؟ ان في واحد بتاع الممثله ان هي زميل، طب عشان هي قبلت او حضرت او عملت كذا كذا كذا. طيب يقول لك انا اقصد زنيه، العينان تزني وزناه منظره، وزنيه تزني وزناه منظره، بيقول كده بيستهبط فيها يعني. طيب يا معلم، اذا كان الامر اللي يقع منه الفعل ينطبق على الوصف والاسم، يبقى انت كذلك زاني، لان انت شفتها وهي بتعمل كده. فاذا فعلت هي الفعل يبقى انت ايه؟ صح ولا لا؟ مش انت تقول لي هي فعلت الفعل استحقت الاسم؟ صح ولا لا؟ طب ما انت لما نظرت بعينك فعلت الفعل، يبقى انت تستحق الايه؟ وشوف الفرق بقى، ان احنا بنقول ليس كل من يفعل الفعل يستحق الايه؟ الاسم. ليه بقى؟ لان انا ممكن اتوب الى الله، وممكن الفعل ما يكونش مزل لانه مستمر بالنسبه لي يعني كده، وفي موانع كثيره تمنع. لكن الشاهد ان انت لما تيجي تقول ايه فلان زاني او فلان سارق، لازم انت تشهد شهاده معينه على شيء هيترتب عليه اقامه الحد. مش لما انت تيجي تقول زاني تقول انا كنت بقصد كذا، لا انا هتجلد، لان انت اطلقت عليها الايه؟ اطلقت عليها الايه؟ ليه؟ يعني هو كل واحد فينا لو شاف واحد ماشي في الشارع، لو واحد شايف شاف واحد ماشي في الشارع، واحد راجل طيب وراجل محترم، هتقول لي يا راجل يا زاني؟ ينفع؟ ينفع؟ بس ما تتفاجئ يا عزيزي، فالبيت بعض الصحابه بيصلوا في الصلاه في الاخراني علشان يشوفوا النسوان اللي بيصلوا وراه اللي هم صغار الصحابه، طلع لهم زناه، كان النبي بيطبق عليهم حد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم راح لواحد يعترف بالبتاع، قال له لعلك لمست او قبلت، مش كده؟ يبقى فرق بين ما يقام عليه الحد وما لا يقام عليه الايه؟ الحد. قال والتابعون لهم باحسان وبما كان عليه الائمه، الائمه الذين اقتدى بهم، اقتدى بهم. ما اطلقش الامر في الاقتداء، لكن ان في ائمه حق وفي ائمه بطل، وفي أئمة هدى وأئمة إيه؟ ضلال. هو حصر الاقتداء بمين؟ قال من علماء المسلمين. يبقى حسب الاقتداء بعلماء المسلمين. وعلماء المسلمين هم أهل الأثر، لأن ابن عبد البر قال أن أهل البدع ليسوا من العلماء، ليسوا من الإيه؟ من العلماء، لأنه ابتدع عليه، لأنه وراشت عليه الشبه، راجب عليه، يعني الأبيض دخل مع الأسود والظلمة دخلت مع الإيه؟ مع النور، والحق دخل مع الباطل، الاثنين اختلطوا ببعض، مش قادر يميزه، فطالما مش قادر يميزهم يبقى مش عالم. وذلك إيه؟ ولو رسول إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. يقول لا لا حصل كذا كذا كذا وموضوع كذا كذا كذا، يقول العالم. العالم يقول لك لا ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. إذا كان عندي القدرة على التمييز بين الأشياء يبقى ده عالم، لكن واحد يقول لك حصل كذا ده ظالم ده مفتري ده كذاب ده نصاب، ويرتب الحكم على ما يسمع بأذنه أو بأذنيه، ده يبقى جاهل على طول. ودي من صفات النفاق والعياذ بالله. في قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ودي حال كل أغلب الناس في الزمن اللي احنا ايه؟ ساعة يسمع واحد متهم بشيء حرام ده نصاب ده كذا. طب انت طب انا اقول لك على حاجة عشان تعرف ان احنا ما عندناش دقة، ومجتمعنا مش هيكون دقيق في إلقاء الأحكام على الناس. لو انت قلت على راجل حرامي ده حاجة من الاثنين، يا انت كنت معاه وهو بيسرق يبقى انت شريك ليه، يا سمعت واحد بيقول عليه حرام وصدقت، صح؟ فلو قلت فلان فلان حرام، خلي بالك يبقى انت شفته بعينيك، طب واسكت يبقى انت مشارك ليه؟ فلان فلان حرام، ما انت سمعت من واحد، هل يترتب على السماع بالاذن شهاده؟ لأنها ليست من الحق، وقد قال الله في القرآن الكريم إلا من شهد الحق وهم يعلمون. يبقى أمسك لسانك يطبق عليك حق حد الإيه؟ القذف. يبقى عليك حد ومرتكب لكبيرة. حاجة ما شفتهاش فيكش الناس تقول أنت ما بتزي الناس. أنت ما بتزي الناس، أنت بتصلي وبتصوم خايف من ربنا. يبقى تنفذ أحكام ربنا زي ما ربنا أراد، مش زي ما أنت بتفيد. فلا تجاري الناس في ايه؟ ان الناس ممكن يكون عندها نزعه انتقام ونزعه غل، لكن العالم لا، انت تجلس تقضي يبقى لازم قلبك ده يتفرغ من الهوى ومن الغضب والغل والانتقام ومن الميل الى احد من الطرفين، ده لانك ما تعرفوش. زي بلاك القاضي لا يقضي اذا غضب، ولا يقضي اذا كان بينه وبين من يختصم اليه صله ايه؟ قرابه. أنا يميل إلى واحد من الاثنين، خد بالك. والخصم لا يكون حكما ولا شاهدا. لو قاضي خاص، يعني مثلا أنت لقيت واحد خصم كذا، مثلا مش هنقول أسماء ولا كذا، وراح أقف قدامه، يبقى اللي بيحكم مين؟ خصمه، خصمه ينتقم منه، لا ما ينفعش الخصم إيه؟ القاضي لازم يعمل إيه؟ يقول الراجل ده خصم، فلا يجوز لي أن أنا أفضل إيه؟ أو حد. زيك آفة القضاء إن يتولى القضاء عليك إيه؟ خصمك. وزيك النبي يقول إيه؟ في الدعاء في الحديث الدعاء بتاع الطائف وإن كان في ضعف طبعاً. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني عن يا رب المصرف، إلى من تكلوني؟ إلى باعد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمش؟ يبقى ما ينفعش القاضي هو يملك أمرك. والقاضي النزيه ساعة يعرف ان ده خصمه يقول لك لا ما شاء الله. في سبب قرابه لا ما شاء الله. في هوى وميل ما يحكمش. في غضب وغل وانتقام ما يحكمش. ليه؟ لان ربنا امر بالعدل، والعدل روح الممالك، اذا سقطت العدل سقطت الممالك، مات. وذلك يقول لك بدليل ان الله يقيم الدوله العادله ولو كانت كافره، ولا يقيم الدوله الظالمة ولو كانت مسلمة. وعصمنا وإياكم، شوف الرحمة، مش عصمنا لوحدي، هو بيكلم الناس، فبيدعو نفسه بيدعو لإيه؟ وده بالرفق بالمسلمين، الرفق بالإيه؟ لأن هو ما بيعتبرش نفسه هو المسلم بس، والناس كلهم كفار، زي بعض الفرق والجماعات. حاكم في السبعينات كان يقول لك إيه؟ هو بس ومراته بس، والعصاية بتاعته وهم المؤمنين. وتلقاه قاعد على العربية بتاعته بيقرأ جورنان طول النهار والليل، ماسك الجرايد والمجلات بيقراها كله، يعني ثقافة فارغة يعني فاضي، وهو بس هو وولاده وزوجته، خد بالك، والعصاية. طب والحمار طبعا اللي هو بيركبه، وعصمنا يعني منعنا العصمة المنعة. ومن يعتصم بالله يعني يلجأ إلى الله، فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني يمنعك من أذى الناس. وده متعلق بالقتل، متعلق بإيه؟ يعني ما حدش يقدر يقتلك، يعني لا تموت مقتولا، ولا يموت النبي أصلا في معركة مقتول أصلا، لأن النبي ما يموتش في معركة بينه وبين عدوه وبين خصمه. ربنا كتب الله لا يغلبن أنا ورسل، عشان تبقى المعركة دائمة ومستمرة. صلى الله عليه وسلم كلمة ابن تيمية دي قال وعصمنا، ممكن بس في معركة لا، ممكن يقتل بس في معركة لو هو دخل في معركة ما يقتلش، بالك في مواجهة. وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة، يبقى له قسمان، أقول إني أرى أهواء إيه؟ أقول إني أرى أن الله يسارع في هواك، يعني زي ما تحب، ففي هوى محبوب وفي هوى إيه؟ يعني الهوى اللي هو الميل، فأنا ميل إلى الصلاة والصوم والحج والزكاة، وفي واحد بيميل إلى الفجور ومثلا، يبقى الأهواء ممكن تتصل. المضلة اللي هي إيه؟ اللي هي جاية من عدم علم، وزي ما بقول لك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضال الغائب، الغائب في الجهل، اللي تواجد في الجهل، خد بالك. انه سميع، يعني سميع الدعاء. كلمه سميع لها معنيان، معنى اصلي ومعنى متضمن لحقيقه ايه الكلمه السمع. المعنى الاصلي ان هو يسمع الحوادث والاصوات، والمعنى الثاني ان هو يجيب الدعاء. فعشان يقول لك ان هو مجيب الدعاء كده بكلمه قريب. القرب ثلاث انواع: قرب الله عز وجل، قرب ذاته، وقرب دعاءه، وقرب الملائكه. ده المذكور في القران، خد بالك. يعني المؤمنون يرتفعون يوم القيامه قربهم من الله ويعرضون عليه، ده قرب، قرب ذاته. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدر عند مليك مقتدر، وعرض على ربك صفا، عرض قريب من الله عز وجل. في عرض إجابة، في قرب إجابة، كما في قوله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، يبقى ده قرب إجابة. وفي قرب الملائكة، في قوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وفي قرب، لا القرب لا يكون معنى المعية حتى، يعني مثلا يقول لك ايه؟ ويقرب من عباده غدية عرفة ويباهي به الملائكة، هذا نوع من انواع القرب، نوع من انواع الايه؟ القرب، لكن مش بمعنى المعية، القرب لا يأتي بمعنى المعية أبدا، المعية معنى والقرب معنى ايه؟ معنى آخر. كلا لا تطع واسجد واقترب، قرب هنا قرب الايه؟ قرب القلب إلى الله عز وجل. إذا اقترب القلب من الله فهذا دليل على قرب الله من الإيه؟ من العهد، كونه هو كون القلب اقترب يبقى الله اقترب من الإيه؟ من العبد. كلما يقترب العبد من الله ربنا يقترب منه. من تقرب إلي باعا، من تقرب إلي زراعا تقربت إليه إيه؟ باعا. فبمقدار قربك أنت بتقترب منه، يبقى مقابل ذلك أنه يقترب منك. يعني خد بالك، والمقرب القرب متعلق بالايه؟ بالارتفاع والعلو اللي هو علو القلب. قال حدثنا ابو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار الحمصي قال حدثنا معاني بن رفاعه. معاني بن رفاعه في ضعف، وثقه يعني ضعفه ابن معين، وثقه علي بن المديني. دي واحد، خلي بالك معايا بقى. قال حدثنا ابراهيم بن عبد الرحمن العبري. ابراهيم بن عبد الرحمن مش صحابي، ابراهيم بن عبد الرحمن ليس ايه؟ صحابيا، لكنه كان تابعيا. تابعي قال قال رسول الله، يبقى التابعي لم يسمي من أخذ منه. هل هو أخذ من تابعي ولا أخذ من صحابي؟ سمع الكلام ده مين اللي هيقوله لسه؟ أنت ما تعرفش، اللي هو أخذ منه مجهول، فدي بيسموه مرسل التابعي. طب لو هو قال حدثني أحد صحابة رسول الله ولم يسميه، هل يضر الأمر بشيء؟ لا يضر بشيء، لأن هو قال حدثني صحابة، والصحابة منهم إيه؟ عدول. طب لو صحابي قال قال رسول الله وحدثه بهذا الحديث صحابي، فمرسل الصحابي عن الصحابي للرسول يضر؟ لا يضر بشيء. لكن واحد قال حدثني الثقة وهو تابعي، والثقة دي ثقة بناء على باعتبار من يتكلم، وهناك من إيه؟ لا يقرأ، لأن الثقة بالنسبة لنا رجل مجهول الحال، واضح؟ ده بالنسبة للحديث المرسل اللي هو بيروي فيه تابعي عن الرسول دون أن يسمي من روى عنه، واضح؟ ولذلك الحديث العلماء اختلفوا فيه من ناحية لأن ذكرت الحديثين حديث ضعيف، في طرق أخرى موصولة وصلها بعض العلماء، والإمام أحمد أنا يصحح هذا الحديث اللي أنا هقوله ده، وصححه الإمام ابن القيم وغيره من العلماء، وكثير من العلماء ضعف هذا الحديث. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف علول، خلف مش خلف، ينفون عنه تحريف الغالين وامتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ده سراج من سراج من ايه؟ وفيه علم كثير وفضل عظيم، ويحتاج الى شرح طويل، ولنا معكم لقاء الاسبوع القادم ان احيانا الله عز وجل قدر لنا البقاء، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.